إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن التوحيد الله أول واجب دعت إليه الرسل، فهو أصل دعوتهم وأسسها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا التوحيد هو أعظم حق لله على العباد، كما قال صلى الله عليه وسلم معاذ: أتدري ما حق الله العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ومفتاح هذا التوحيد تحقيق كلمة لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله أساس الملة والدين، لأجلها خلق الله الخليقة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو أول واجب بدي به بكتاب الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الكلمة العظيمة لها مكانتها بالكتاب والسنة. فأولا، أنها الكلمة التي دعت إليه الرسل جميعا، أنها الكلمة التي دعت إليها الرسل جميعا. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهي الكلمة الطيبة المعنية بقوله جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهي القول الثابت الذي قال الله فيه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: يسأل العبد في قبره فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، فلا قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهي كلمة التقوى التي قال الله فيها: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها الآية. وهذه الكلمة من قالها نجا من الخلود في النار. يقول صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من في قلبه وذشعير من يخرج من النار من في قلبه من الخير يخرج من النار من في قلبه شيء من الخير مقدار حبة من شعير أو حبة من بر نحو ذلك. ويقول: وهذه الكلمة العظيمة سبب لعصمة الدم والمال. يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وهي التي تنال بها شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. سئل صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتي؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذه الكلمة هي أعلى شعب الإيمان وأفضلها. يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذان الطريق، وهي أفضل الذكر. يقول صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيين قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عرضها النبي على عمه أبي طالب في آخر حياته، أتاه وهو باحتضار الموت، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وبعض كفار قريش، فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي القول فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال: لا أستغفرن لك ما لم عنك. فأنزل الله: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. أمة الإسلام، هذه الكلمة العظيمة لا بد للمسلم أن يتصور الحقيقة، فأولا يعلم حقيقتها وحقيقة ما دلت عليه علما مضادا للجهل. فإن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وفي الحديث عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من علم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا بد لقائل المسلم أن يكون موقنا بقولها غير مرتاب ولا شاك في ذلك، بل هو على يقين من قولها. يقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهلوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ويقول أبو هريرة: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبشر من لقيت بالجنة وهو يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه. ولا بد للمسلم أن يكون صادقا في قولها غير كاذب ولا مرشاك، خلاف المنافقين قالوها بألسنتهم وكبروا بها بقلوبهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ويقول الله جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفي حديث معاذ: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار. ولا بد للمسلم أن يخلص لله بقولها، فلا رياء ولا سمعة ولكن يقين جازم. يقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الحديث: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولا بد للمسلم أن يكون محبا لها ولأهلها القائمين بحقها، لأنها أعظم الكلام وأفضله، وأن يكون منقادا لها فيعبد الله وحده لا شريك له ولا يعبد معه سواه. أيها المسلم، إن الصراع بين المصر وأممهم لم يكن في إثبات أن الله خالق الكون ومدبره، فلك أمر مقر به جميع الكفار، حتى فرعون اللعين يقول الله عنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فأعداء الرسل مقرون بحقيقة ماذا للرسل، لكنهم أبوا واستكبروا. هذه الكلمة العظيمة هي مبدأ دعوة كل رسول. قال الله عنه عليه السلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن هود عليه السلام: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره. وقال عن صالح عليه السلام: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره. وهكذا الخليل عليه السلام وسائر أنبياء الله ورسله، كلهم دعاة إلى الأصل العظيم يحذن الشرك ويدعون إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم أنبياء الله ورسله، سيد الأولين والآخرين، ابتدى دعوة القوم العرب بهذه الكلمة العظيمة اقتداء بالأنبياء السابقين: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فابتدى قومه الذين كانوا يعبدون غير الله، يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار، ويعبدون كل الشياطين والجن في غاية من الضلال والفساد، في جهلة وضلالة عمياء، لا يعرفون حقا من باطل ولا منكرا من معروف. فجاءهم صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى لا إله إلا الله، يدعوهم أن يقولوا لا إله إلا الله. ففهم القوم حقيقة ما دعا إليه، وأنه يدعوهم إلى أن يفردوا الله بالعبادة، وإلى أن تتعلق قلوبهم بربهم حبا وخوفا ورجاء، وأن يكون الله معبودهم دون سواه، وأن كل ما عبد عبدوا من دون الله من تلكم الأصنام والأوثان والأموات والغائبين كلها ضلال وفساد. فلما دعوا الكلمة أن يقولوها وفهموا المعنى المراد أبوا أن يقولوها، لأنهم فهموا حقيقتها، وأنهم إن قالوها نقضت كل معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله. فلما قام: يا قوم قولوا كلمة إذا قلتموها ملكتم بها العرب وأدت لكم العجزية. قالوا: ما هي؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالعجب العجب عندهم دعوته صلى الله عليه وسلم إياهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وقال الله عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هكذا يفهمون، لأنهم علموا حقيقة ما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا أعداء الأنبياء قبله، يقول قوم هود عليه السلام: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقال قوم صالح: أجيب قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما دون مريب. وهكذا أدور فهم الحقيقة. أيها المسلم، هذه الكلمة ينطق بها المسلم، ولكنه ينطق بها ملتزما لحقيقة ما دلت عليه. ينفي الشرك، يثبت التوحيد لله وينفي الشريك، فلا إله نافيا لكل عباد من دون الله، وأن العبادة بجميع أنواعها حق لله، وأنه لا يجوز أن يشرك مع الله أحدا بها العبادة، فهي نفي للشرك وإثبات للتوحيد على ما يليق بجلال الله جل وعلا. أيها المسلم، هذه الكلمة يقولها بعض المسلمين ليلا ونهارا، لكن للأسف الشديد يأتون بما يضادها وبما يناقضها وبما يبطل مفعولها. يقول لا إله إلا الله ويتجه لقب الولي أو الصالح أو شيخ الطريقة، يذبح له من دون الله، ينذر له من دون الله، يسأله كشف الضر من دون الله، يستغيث به في الشدائد من دون الله، يذبح له من دون الله، يطوف بقبره من دون الله، يتعلق قلبه بالأموات والغائبين. كل هذا ضلال مناقضا لحقيقة هذه الكلمة. قل لا إله إلا الله واعبد الله وحده لا شريك له. إن عباد غير الله زعموا أن تلك المعبودات تقربهم إلى الله زلفى، فقالوا ما عبدناهم إلا لأجل الزلفى والشفاعة. قال الله والذي اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ما عبدناهم لا أنهم يخلقون ولا يرزقون ولكن ليقربونا إلى الله. هذا ضلال مبين، فإن حقيقة هذا التفات القلب إلى غير الله، والواجب أن يتعلق القلب بالله حبا وخوفا ورجاء، لأن تلك المعبودات لا تسمع دعاء من دعاها ولا تملك حقيقة ذلك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذه الكلمة لا إله إلا الله إذا استقرت في القلب وتمكن القلب وأشرقت بها من أنوارها القلوب عظم الإيمان وقوي الطاعة، وما تزال هذه الكلمة ترسو في القلب حتى يصرقها العبد وتستقيم أحواله ظاهرا وباطنا. وكل معصية تنقص من شأنها والشرك بالله يبطلها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمن دعا غير الله من أولياء وصالحين أو عظمهم وتعلق قلبه بهم أو زعم أن شأنا في كشف الضر وجلب النفع فإن ذلك ضلال وكفر. فلا بد للمسلم أن يخلص لله عبادته وتوجهه، وأن يكون لله وحده دعاء وحبا وخوفا ورجاء. هذه حق التوحيد الذي لأجله خلق الله الخلق ولأجله أرسل الرسل. نسأل الله الثبات على الإسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، أحب أن أنبه على مسألة مهمة. هذه المسألة هي شأن الأضاحي. من المعلوم في الإسلام أن الأضاحي سنة ثابتة دل عليها كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وتوارد المسلمون عن سلف. يقول الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم: فصل لربك وانحر. فكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. ويقول الله له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ويقول جل وعلا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أيها الإخوة، وهذه الأضاحي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. يقول صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم عملا أحب إلى الله من إراق دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأضلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع عند الله بمكان قبل أن يقع الأرض، فطيبوا بها نفسا. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم يعظم هذه السنة ويعلي شأنها ويحافظ عليها. فأخبر أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العيد يوم النحر أتي بكبشين عقرين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، وذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم. وأخبر جابر بذلك، فكان يعلن السنة ويظهرها ويذبحها بنفسه في مصلى العيد إظهارا لشعائرها للشعير، تعظيم الشعيرة إظهارا لها وإعلان لها، تطبيقا لقوله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهي عبادة لله، إراق دمها طاعة لله، لنعاة الأوثان الذين يريقون الدماء لأوثانهم وأصنامهم. قال تعالى، قال جل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة قومي إلى أضحية بشديها فإنه يغفر لكم فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها. أيها المسلمون، أحب أن أنبه على أمر، وذلك أن بعض إخواننا في هذه المواسم للحج في مواسم الإضحى يقولون عندنا وصايا وعندنا ضحايا، لكنها عندنا وصايا لشراء ضاحي لكنها نرى غلاها في هذا البلد، وأن الرأس من الغنم قد يقيم بألف ريال أو أكثر من ذلك، ونرغب أن ندفعها خارج البلاد إلى بلاد محتاجة والسعر فيها قليل، ما بين 100 إلى 200 ريال يضحى بها عن الشخص، بدلا من 1500 ريال نضحي ب 200 ثم نوفر الباقي. لماذا هذا؟ لأجل التوفير ولأجل أن يكون أسعى ناقصة قليلة، ويقولون نذبحها في بلاد مستحقة فقيرة ينتبعون بها خير من أن نذبحها في بلادنا. يا أخي، هذا فهم خاطئ. الأضاحي ليست للدماء واللحوم، إنما هي إعلان لهذه الشعيرة وإظهار لها وإعلان لها واعتناء بها. فإذا أذهبنا ضحايانا والعقيقة لأطفالنا إلى خارج بلادنا، هذه الشعيرة تنتفي وتندرس بيننا ويتخفى على الناس شأنها، فهذا أمر خطير لا يجوز صور ذلك. أيها الإخوة، الواجب علينا أن نذبح أضاحينا في بلادنا، وإن يكن عندك رغب الخير والصدق فباب الخير مفتوح، باب الصدقات والإحسان غير ممنوع. أما أن تعطل هذه الشعيرة تستلم غلات الأوقاف بآلاف ثم تعجز عنها عن قيمة واحدة أو اثنتين وتقول غالية ثمان وتدفع مبلغا يسيرا إلى من لا تدري هل ينفذها، هل يذبحها في وقتها أم يتسامي أم لا، هل هي مجزية غير مجزية، لا تدري عن ذلك كله. أيها الإخوة، بعض من يريد الخير هداهم الله، يريدون الخير ولكن كم من مريد للخير لم يصبه. في العام الماضي أو قبله يسأل وسيقول أخذت من مجموعة الناس قيمة أضاحي فوفرت منها 400 ألف فلما أردت أن أسير إلى أن أتبعها خارج البلاد سعت ضاق الوقت بي وحل بي عيد الأضحى في هذا البلد وأنا لم أفعل شيئا. ضاقت بي الأرض بما رحبت أهلها تفرقوا لا أعرفهم أعطوني المال ولا أعرف ذلك المال فما الحيلة في ذلك؟ هكذا يا أخي تصرف الخاطئ الذي يتحمل ما لا يطيق. هذه الشعيرة يجب أن تبقى وتذبح في بلاد البلاد. ومن أراد الخير وبذل المعروف فباب المعروف باب واسع وخير كثير، لكن أن تنقل هذه الشعيرة عن البلد وأن تنسى وندرس أمرها وأن نعتبرها كأمر عادي لله هي عبادة وطاعة لله. نبي الأمة سيد ولد آدم يقول عن ابن عمر أقام بالمدينة عشرا يضحي كل سنة، أقام بالمدينة عشرا يضحي كل سنة يتولها بنفسه ويذبحها بنفسه إعلانا وإظهارا لها. أما يا إخواني تركها وخيانة الوصايا والأوقاف وتعطيل وصايا الأموات وإعطائها من لا ندري أيذبحها أم لا أو يأكل ثمنها أهي مجزئة أم غير مجزئة، هل هو في وقتها؟ كل هذه أمور مجهولة. والذين سألوا ممن جمعوا دل على فرطوا وتورطوا في الأمر فأخذوا أموال الناس وضاق بهم الأرض وضاق بالوقت، وهذا كله من التصرفات الخاطئة. فلننتبه لهذا الأمر العظيم، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأعص أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد الكل خير، اللهم بارك في عمره وعمله وآل بيته الصحة والسلامة والعافية، وجبرك على نفسه وعلى مجتمع المسلمين إنك على كل شيء قدير. اللهم شد عضده بولي عهده سلمان بن العزيز وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقهم جميعا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة المسلمين كل خير وجنب البلاد مثبتا ما ظهر منها مطن إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخوائنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يحفظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.